ترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون، لا يؤتون الزكاة ولا يصلون، فالمسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار، فكفره هنا كفر عملي. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي لا بد من تأويلها. مثلا وقوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا قتل مسلم مسلم أو قاتله رحمه الله فهل هذا يرتد عن دينه؟ الجواب لا، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فاعتبر كل من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين، مع أن الرسول يقول في الحديث السابق: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلماذا يفسرون كفر؟ كفر دون كفر، كفر عملي. وهكذا أيضا أحاديث الصلاة التي فيها التصريح لأن من ترك الصلاة فقد كفر، إما أن يقال أشرف على الكفر الاعتقادي، أشرف أن يموت على غير ملة الإسلام، أو أنه كفر كفرا عمليا. هذا التأويل لابد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. نعم. طيب بالنسبة لولي المرأة إذا أردت أن تتزوج امرأة وكان نفس الولي حدها ما يصلي في هذا الحد، فهل يعني العقد صحيح؟ لأن البعض قالوا أن العقد باطل يعني. هذا أخي الجواب عليه يتفرع من البحث السابق. من اعتبر ترك الصلاة كفرا يعتبر لا بكل، من اعتبر ترك الصلاة كفرا يعتبر الولي كافرا، ومن اعتبر ترك الصلاة فسخا اعتبر الولي مؤمنا. فعلى هذا التفصيل يأتي الجواب. من اعتقد أن ترك الصلاة مع الإيمان بوجوبها والاعتراف بتقصيره فيها هذا لا يخرج عن الملة فيكون النكاح صحيحا، ومن لا فلا. نعم تفضل. وجه الخلاف لأن حديث عائشة رضي الله عنها تقول أجعلتمونا مع الحمص، هذا الاسم. والحديث الثاني يقطع صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة الحار. وجه الخلاف لأن هذا ليس هنا حديثا بارك الله فيه، لأنك تعلم أن الحديث هنا إطلاق هو حديث الرسول عليه السلام، أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثان، إنما هنا حديث واحد، وإنما هنا حديث الرسول وكلام عائشة. إذا جاء حديث الرسول مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي أن نقيم الاختلاف بين نبيها وبين عياداتها، واضح؟ يعني هي تستكبر هذا الشيء لأنها ما سمعت الحديث الذي يقول يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار، ما سمعت ذلك من الرسول، فداخلها شك وقالت أجعلتمونا كالحمير. قول هذا لا يقام له وزن تجاه قول نبي صلى الله عليه وسلم، فحديث النبي مقدم على كلامها، ولا نقول حديثها حتى ما يلتبس الأمر. لا، ما هو عقد جماعة ثانية بعد جماعة الأولى بعد الجماعة الأولى؟ لا، المسألة تكلمنا فيها كثيرا. الذي تتبع سيرة الرسول عليه السلام وسيرة أصحاب الكرام بعد وفاته يجد أن السلف الصالح لا يعرف جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، ولذلك جاءت أقوال الأئمة المشهورين تترى يتبع بعضها بعضا، كلها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب